يريد الله أن يخفف عنكم. ونحن ذلك من الآيات لا وجه له، لأن المراد بالآيات التخفيف بالجملة، فلا ينافي أنه ربما شرع حكما أدخل مما قبله كما أوجب الصوم بعد التخفيف. ونحن ذلك، وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله وينسق الخف بكسر الخاء المعجم، ينسق الخف، وينسق الخف بما له ثقل، وقد يجيء عاريا من البدل. وبالنسبة لمسألة اعتراض من اعترض في مسألة تتخذون منه سكرا، وأن هذا لم يرد به الخمر فيكون دليلا على إباحة الخمر إباحة شرعية، فيكون آيات التحريم رافعة لما ثبت بدليل شرعي، وهو قوله تتخذون من سكر الدال على الإباحة. هذه المسألة فيها نزاع، والذي استدل بأن المراد به الطعم مطلقا لا الخمر هو صاحب مراقي السعود عبد الله الشنقيطي، صاحب مراقي السعود والمصنف يرد عليه. المصنف يرد عليه، رد عليه في بعض كتبه الاخرى، رد عليه في الاضواء وفي دفع ايهام الاضطراب، بان الآية عامة تتخذون منه سكرا يشمل الخمر وكل طعم، تتخذون منه سكرا يشمل الخمر وكل طعم، وهذا قول جمهور العلماء كابن عباس بن مسعود بن عمر وابي رزين والحسن ومجاهد. هذا قول الاول ليس قول ما ذكره الشنقيطي. المهم ان الشنقيطي يرجح هذا المذهب، الجمهور على ان السكر سكر خاص بالطعم، فالشنقيطي يقول عام في الطعم وفي الخمر وغيرها، ويقول رحمه الله تتخذون منه سكرا إباحة شرعية. فقول من يقول ان تحريم الخمر رافع للإباحة العقلية غير صحيح عند المصنف رحمه الله، لانه قد ثبت بالدليل الشرعي إباحة الخمر وانها انما حرمت فيما بعد، فهذا رفع دليل وخطاب بخطاب متقدم فهو نسخه. واما على مذهب الجمهور ومن تقدم فهذه الايه لا تكون نسخا، لان السكر المراد به الطعم، وبهذا قال جمهور العلماء، بهذا قال جمهور العلماء. فالحاصل هل رفع ايه الخمر، هل تحريم الخمر نسخ ام ليس بنسخ؟ ان قلت ان قوله تعالى تتخذون منه سكرا المراد به الطعم مطلقا من الخل والنبيذ والرب ونحوها من المشروبات وليست الخمر، فهذا ليس بنسخ، لانه رفع للإباحة والبراءة العقلية. واما ان قلت ان المراد بالسكر ما يشمل الخمر، فهذا دليل على إباحة الخمر بنص شرعي، ورفعه بنص شرعي هو النسخ، وهذا ما ينتصر له المصنف في كتبه، هذا ما انتصر له المصنف في دفعها من الاضطراب وفي الاضواء. والذي عليه جمهور العلماء والمفسرين ان الايه في الطعم لا بالخمر. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: اذا نزل الناسك فهل يكون نسخا، فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه الى اخره؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: حاصل هذا المبحث ان الحكم اختلف فيه، هل يثبت به مجرد وروده وان لم يبلغ المكلف او لا يثبت بحق المكلف الا بعد بلوغه له بعينه ام العبره بالنزول مطلقا علم به من علم وجهل او من جهل. قال المصنف رحمه الله وقال القاضي هو ابو يعلى تقدم وقال القاضي انه لا يكون نطقا حتى يبلغ المكلف يعني في حق المكلف لا يكون نطقا في حق المكلف حتى يبلغه لان اهل قباء بلغهم نطق استقبال بيت المقدس ومنذ الصلاة فاعتنوا بما مضى من صلاته. قال القاضي ابو يعلى في تتمة كلامه وهو ظاهر كلام اصحابنا ونسبه الى الامام احمد رحمه الله وبه قال عامة اصحاب ابي حنيفة كما افاده ابو الخطاب التنهيد وكذلك ذكره صاحب فواتح الرحمون. قال رحمه الله تعالى ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وان لم يعلم به المكلف لما اعتنوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالنافع. قال ابو الخطاب محمود بن احمد بن الحسن الكلوجاني الحنبلي توفى 1950 له كتاب اسمه التمهيد. قال ابو الخطاب يتخرج ان يكون نسخا بناء على قول الامام احمد رحمه الله في الوكيل انه ينعزل بعزل الموكل وان لم يعلم الوكيل بالعزل ويتفرع على هذا الخلاف هذا مما يدل على ان ما يعزى الى الائمه احمد الشافعي وابي حنيفه انما هي افهام الائمه من فتاوى هؤلاء الائمه فعندنا الان ابو الخطاب يقول يتخرج من كلام احمد انه يراه نسخا وابو يعلى يقول احمد لا يراه نسخا في حق من لم يبلغه وله ان يعمل وكلاهما من أئمة الحنابلة. قال رحمه الله تعالى يتفرع على هذا الخلاف نسخ 45 صلاة ليلة الإسراء في حديث أنس رضي الله عنه المشهور في قصة 50 صلاة في كل يوم وليل. قال رحمه الله فعلى أن الحكم يثبت بمجرد الورود فإن منسوخة في حق الأمة وعلى عكسه فلا وإنما يكون النسخ في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا الخطاب الذي جرى من الرب جل جلاله هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته فعلى قول من يقول لا بد من الورود يكون نسخا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الذي ورد له الكلام وعلى العكس يكون نسخا بحق الجميع. قال ومن الفروع المبنية عليه عزل الوكيل بموت موكله او عزله له قبل العلم وهل تصرفه بعد موت موكله او بعد عزله له قبل علمه بذلك ماض او لا. راجع التمهيد لابي الخطاب المجلد الثالث صفحة 395 الى 98 فقد اطال بالكلام. بيان الراجح. قال المصنف رحمه الله: الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في هذه المسألة. ويمني على الخلاف في هذه المسألة أيضا من أسلم في دار الكفر ولم يجد من يعلمه أمر دينه كالصلاة والصوم، ومن نشا على ساحق جبل وهو على الفطرة ولم يجد من يعلمه، يعني هل يكون ملوما؟ هل يكون عادلا؟ لأدلة وجوب الصوم وأدلة وجوب الصلاة. قال رحمه الله: ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهما، فعلى أن الحكم يثبت بالورود فعليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم، وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف فلا قضاء عليهما. قال رحمه الله: وهذا الذي عليه الجمهور أن لا قضاء، اختار ابن الحادث والسبك. قال رحمه الله: واحتج من قال لا يستقل لعلها يستقر، عندكم يستقل باللام، واحتج من قال لا يستقل الا ببلوغه للمكلف بان الناسخ خطاب، والخطاب يشترط فيه علم المخاطب به، فلا يكون خطابا بحق من لم يبلغه، ورد القائلون بثبوته بالورود وان لم يبلغ المكلف، وان لم يبلغ المكلف الاحتجاج بقصه اهل قباء. قال: ورد القائلون بثبوته بالورود وان لم يبلغ المكلف لعله احتجاجا بقصة اهل قباء بان الخطأ في القبلة يعذر فيه، فمن صلى الى غير القبلة يظن انها القبلة. وبالنسبة للاقرب في هذين القولين القول بانه يقع بوروده، الأقرب بين القولين القول بأنه يقع بوروده، وأما من لم يبلغه فإنه معذور بجهله، من لم يبلغه فهو معذور بجهله. وعلى هذا آيات كثيرة ونصوص، فقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأما الوقوع فيقع بالورود، وأما العذاب والحجة وإقامتها فلا تقع إلا بالبلوغ، ببلوغ العلم لهذا المخاطب المكلف. قال رحمه الله تعالى: وكما يدل له قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، على أحد التفسيرات. وهذه الآية فيها بحوث لأهل العلم، والصحيح أنها من نصوص الصفات كما نصره شيخ الإسلام وتلميذه. قال: وكما يدل له قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، على أحد التفسيرات وعليه أكثر أهل العلم. قال رحمه الله: وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود، كالعزل بالموت أو العزل عرب، كذا قضاء جاهل للمفترض. طيب ان شاء الله تعالى نقفل غدا بقية المبحث. تعالى يكمل كلام المصنف رحمه الله، كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا، يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها. أما مثال نسخ السنة المتواترة بمثلها فلا يكاد يوجد. أما مثال نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة على اصطلاح الأصوليين فلا يوجد، لأن السنة كلها آحاد، إما في أولها وإما في آخرها. أفاده ابن النجار في شرح الكوكب، وسبقهم المرداوي في التحذير. وسيأتي الكلام على مسألة المتواتر عند الأصوليين عند الكلام على أبحث السنة إن شاء الله تعالى. قال: يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 223 وما بعدها، المجلد الأول 223 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه الصور الثلاث لا خلاف فيها بين العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه الصور الثلاث، القرآن بالقرآن والمتواتر من السنة بمثله والآحاد بالآحاد، قال اعلم أن هذه الصور الثلاث لا خلاف فيها بين العلماء يعتد به كما حكى غير واحد عليها الإجماع. راجع الكلام في قواطع المجلد الثالث صفحة 158، انظر البحر الرابع صفحة 108 وغيرها من المطولات. قال: كما حكى غير واحد عليها الإجماع، وخلاف من خالف في ذلك لا يعتد به ولا وجه له. فنسخ القرآن بالقرآن كنسخ الاعتداد بالحول، والاعتداد بأربعة أشهر وعشر، ونسخ السنة بالسنة مساوية لها سندا، كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الحديث هذا من حديث بريدة عند مسلم. قال: ويفهم مما ذكرنا أن نسخ الآحاد بالمتواتر جائز من باب أولى. اتفقوا على الجواز، لكن هل وقع؟ اتفقوا على الجواز لكنه لم يقع. أفاده ابن النجار في شرح الكوكب، وهو مسبوق بالمرداوي في التحبير. قال رحمه الله تعالى: ويفهم مما ذكرنا أن نسخ الآحاد بالمتواتر جائز من باب أولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة بالقرآن، يعني أن السنة تنسخ بالقرآن سواء كانت متواترة أو آحادا، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه. يعني نسخ السنة بالقرآن لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه، وهذا مذهب جمهور الأصوليين. هذا المذهب مذهب جمهور الأصوليين، أن السنة تنسخ بالقرآن. وعكسه أيضا، قال: وروي عن الشافعي منع نسخ السنة بالقرآن قائلا: إن النسخ للسنة إنما هو بسنة موافقة للقرآن. انظر الرسالة للشافعي في مواضع عدة، تبدأ من الصفحة 106 في عشرة مواضع صفحة 106 إلى صفحة 146، لا داعي لكتابة الصفحة 106 إلى 146. وقول الشافعية هذا انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى. أن السنة لا تنسخ بالقرآن، ومذهب الشافعي هذا لم يحسن كثيرا من العلماء في فهمه. مذهب الشافعي هذا الثابت عنه لم يحسن في فهمه كثير من العلماء، فأدخل الشافعي مع المعتزلة في كلامهم ومذهبهم، وحاشى أبا عبد الله من الاعتزال ولو في مثل هذه المسألة، وإنما قال ما قال حماية للسنة والقرآن. المتأمل لكلام الشافعي في الرسالة يدرك أن الشافعي رحمه الله يريد حماية القرآن والسنة من التلاعب الذي بدأ ينتشر من زمانه، التلاعب في دعوى النفس. فتجد المتعصبة كلما رأوا كلاما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه كلام إمامهم قالوا هذا منسوخ، فإذا أخرجوا قالوا لنا آية كذا، وهكذا إذا صدموا بآية ادعوا أيضا نسخها. فتوسعوا في هذا الباب، فأراد أبو عبد الله رحمه الله أن يبين لهم أن أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناسخ والمنسوخ هم الصحابة، فلا يمكن أن يوجد ناسخ ومنسوخ يخفى علمه عن هؤلاء رضي الله عنهم جميعا، لا يمكن. ولهذا من ادعى نسخ سنة فلا بد أن يأتي بسنة ناسخة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه البيان لتبين للناس ما نزل إليهم. بلغ ما أنزل إليك من ربك، فالنبي صلى الله عليه وسلم من وظيفته البلاغ والبيان، فهو يبين للناس الناسخ والمنسوخ لعظم شأنه. فلا بد إذا نسخت سنة أن يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان، وإذا نسخت آية فلا بد أن يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان. ومعنى كلام الشافعي رحمه الله أن القرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة أيضا، وأن السنة تنسخ بالسنة وبالقرآن أيضا، فكل يستدل به على النسخ. فمن نظر إلى السنة قال هذا نسخ سنة بسنة، ومن نظر إلى القرآن قال هذا نسخ قرآن بسنة، ولا بد من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل مذهب الشافعي رحمه الله، وانتصر له شيخ الإسلام في المجلد 17 كما في المجلد 17 من الفتاوى، وفي رسالة جواب أهل العلم والإيمان كلام مفيد في ذلك. وكثير من العلماء لم يفهموا هذا الكلام فنسبوا إلى الشافعي مذهب المعتزلة، وحاشاه من ذلك، وممن تنبه لهذا الصير في شارح الرسالة وكذلك الزركشي في البحر. قال رحمه الله تعالى: وروي عن الشافعي، هو في الرسالة، منع نسخ السنة بالقرآن. الشافعي له 14 مثالا تدل على صحة هذا المذهب الذي عليه الناس، وإنما أراد حماية الباب قائلا إن النسخ للسنة إنما هو بسنة موافقة للقرآن. قال المصنف رحمه الله: مثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة. دعوى التواتر في الحديث على اصطلاح الأصوليين لا يوجد لها مثال، ففي وصف هذا الحديث بالتواتر على اصطلاح الاصوليين نظر واحاد. قال ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وثبت في الصحيحين بيان هذا النسخ والحديث في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول. قال رحمه الله ومثال وتقدم عن الإمام ابن النجار والمرداوي أنه لا مثال. قال رحمه الله ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقرآن نسخ رد المسلمات إلى الكفار الذي وقع عليه الصلح في صلح الحديبية في قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن قال رحمه فلا ترجعوهن إلى الكفار. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشروط من حديث مروان والمسور وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول. قال ومن أمثله تحريم ومن أمثلته تحريم المباشرة في ليالي رمضان الذي كان ثابتا بالسنة فإنه منسوق بقوله تعالى فالآن باشروهن وقوله يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. خرجه البخاري من حديث البراء وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول. قال المصنف رحمه الله تعالى هكذا ذكر المؤلف هذا المثال من نسخ السنة في القرآن تبعا للغزالي في المستصفى المجلد الأول صفحة 124 مستصفى المجلد الأول صفحة 124. قال المصنف رحمه الله تعالى هكذا ذكر المؤلف هذا المثال لنسخ السنة في القرآن تابعا للغزالي في المستصفى مع أن بعض العلماء جعل هذا المثال من نسخ القرآن بالقرآن قائلا إنه هو مقتضى التشبيه في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أي وكان من قبلنا لا تحل لهم المباشرة في ليالي رمضان بعد النوم أو صلاة العشاء فعل هذا فالآية ناسخة لما دل عليه التشبيه لنا بمن قبلنا والله أعلم. ومن أمثلته نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. في الباب عدة أحاديث فيما جرى في غزوة الأحزاب وما كان سببا لنزول آية صلاة الخوف كحديث علي ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار الحديث كذلك حديث جابر أيضا وكلها في الصحيحين وعن غيرهم أيضا. قال رحمه الله تعالى ومن أمثلته نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. وهذا قد جاء مبينا في حديث أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان إلى أن ذكر أن المشركين كانوا يتحينون الفرص فنزل جبريل بين الظهر والعصر بآية صلاة الخوف. والحديث أخرجه أحمد وغيره وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول. قال المؤلف رحمه الله فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده إلى آخره. فقال أحمد لا ينسخ